وإن كان تطوع ناس للأضحية عن روح فلان فقلان المضحى عنه لا يفره شيء من هذه الأضحية. ذلك لقول الله تبارك وتعالى في الآية السابقة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم وفي رواية الإنسان انقطع عمله إلا لثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فما دام أن هؤلاء الذين ضحوا عنه ليسوا لأولاده فلذلك فهذه الأضحية لا يصل منها إلى المضحى عنه شيء. أولاد ضحوا فقد أعطيتك الجواب، فهو لا من كسي الولد من كسي أبيه ما دام هي جائزة فأكلها جائز. فأنت لما تقول أضحية يعني ضحوا بها في العيد ولا بغير أيام العيد؟ الأضحية في العيد حكمها كما قال عليه السلام: فكلوا منها وتصدقوا وادخروا. كلوا منها وتصدقوا وادخروا، هذه وظيفة الأضحية. فالإنسان أن يأكل وأن يطعم صدقة منها وأن يدخر لأهله. فالأولاد الذين ضحوا عن أبيهم لهم أن يأكلوا منها وأن يطعموا. نعم، كالأصل كالأصل. هل حكم العقيقة لا، العقيقة ليس لها أحكام الضحايا وإنما هي عبادة مستقلة. فالذي عق عن ولده له أن يأكلها كلها هنيئا مريئا وليس عليه، وله أن يتصدق بها كلها وليس عليه شيء، وله أن يطعمها الفقراء وليس عليه شيء، وله أن يدعو إخوانه وأصدقائه وجيرانه، وله أن يجمع بين كل هذه الأمور على صيام. لا تعمل لك جلسات. ليه ما أعطيت الجلد هو يجي ويستفيد؟ يعطيها انت ملك يا وبعدين يخلي وقتك انت ملك يا لو إذا كان صدقة شو صعوبة الصدقة؟ طبعا صعبة إذا تقبلها شو ضررت أنت؟ شو تستفيد؟ يا بيقضى إنسان يا ترمي الكلاب يا إذا غدا عبد هو أخي يبيع يعني تبيع صعب يصدق الواحد يصدق فيها. أخي أنت ما بتصير تجي تعطي أحكام عندك الصعوبة، هاي الصعوبة تغير لك أحكام سريعة. يعني مثل واحد إذا تعطيه صدقة صعبة والله علي نفسي ما بتقبل لك الله. مثلا زوج ثاني واحد نفسه واحد يجي يقولوا عزيزة عليه ما بيقبل الصدقة إذا كانت مال مثلا. شو بتساوي بقى أنت؟ بتلفه بالدور لحتى تتجاوب مع نفسه. لا، اللي يقبل الصدقة يقبلها صدقة خاسر الحمد والصلاة. بعدين هو يصرف فيها كما هيك، ليش تفرض عليه انت فرض نوايا معينة؟ هل صح للعقيقة عدم كسر لا ما صح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في لغة العقيقة تفضل. ذهب لأنه الأضحية شرحنا آنفا أضحية ومنها أضحية، فالأضحية ضحى بها الموسى هلا هو ينقل منها هو خمسة بس الأضحية نفسها شو حكمة ذكرنا أيضا ليش أنا قلت إنه الأضحية مثال على أبو رضا هي في أيام العيد حتى أعرف إنه هي أضحية من الذي يذبح عن المجلس أضحية في يوم العيد؟ السؤال المتعامل أولده أم غيره؟ طيب هذا الوسيط معطي ولا طاع؟ لا بس أنا هل وسيط هذا؟ هل يطلق عليه أضحية؟ من الذي يطلق عليه؟ هل يصدق عليه أضحية ولا صدق من أصدقه من معنى وصية من أصدقه من أصدقه هو لما بتصور وصية تصبح عن أضحية شو معنى أضحية؟ تصبح لأيام عيد الأضحى مثل إذا أوصى مثل إذا أوصى للحج عنه شو ترى بين هذا وهذا؟ يعني شو تعرفه شو بدنا نتعرف والحج كمان التعرف عن الأحياء عن محمد وآل محمد آل محمد مين الأحياء فقط طبعا آل محمد حتى في عندك حديث الثاني وعن من يدخل من المحمد أيضا الذين قالوا كلمة هذا ما معنى حتى الذين لم يأتوا بعد هو بس الأحياء على كل حال نعم أيوة نعم يعني الحديث عام مع ذلك أنا لست في صور الحديث الأصل في كل العبادات أن المكلف فيها الأحياء والعبادات تنقسم الى قسمين كما تعلم منها فرض ومنها نفل تطوع فواجب على المستطيع كما قلنا وكما هو معلوم ان يحج عن نفسه وحج عن نفسه وكتب وصية ان يحج عني شخص ما بده يحج عنه شوف بارك الله فيك انا لما بسالك عن الحج قلت لي ما خالفك فيه انا لعلمي انك ما تخالفني فيه هاي باخذها هي طريقة لإقناعك في هذه الخالص فيها شو الفرق بين شو الفرق بين إنسان أو تواطير ضمنها شيء يحج عني سنة ويضحى عني خمس سنوات كل سنة وسنة شو الفرق بين هذه ما فهمت عليك شو ما فيها شيء عند الخالص فيها هي الثانية في نفس الأضحية على كل بيت مكان أحياء على الأضحية وأما ليس من المعتاد ولا أعلم هذا في أضحى عنه وأما الميت لا يضحى عنه إنما يتخبر عنه فقط يعني ما نعلم إن واحد حي أو رجل ضحى عن أموات قال أضحى في الأمن هذا الآن مفهوم يعني في البحث رجل أوصى لضحى عنه شو صار يا البحث اتفقنا لوجود تنسيب الوصيين اتفقنا انه هي الوصية لا هو لا نعم الموصى نعم يوكل على تنفيذ الوصية أن يأكل منها أنا أقول لك إذا كان معروف أنه أصل الحكم في الأضحية أن المضحي يأكل منها ويتصدق ويدخر وهذا الموصى هو كوكيل عن الموصي فله بالتالي مثل ما كان لنفس الموصي لو ذبحها في نفسه أن يأكل منها إذا شاء فالموصى أيضا أي الموكل بتنفيذ الوصية من الموصي له أن يأكل من ذلك إذا شاء اللهم إلا إذا كان نفس الموصي لأنه هذه الأضحية وزع للفقراء ولا أكل منها لا الموسي ولا أهله الأقربين إليه، فهنا إذن نفذ حرق الموسي. أما إذا أطلق فحق الأضحية في الأصل ينتهي إلى هذه الأضحية التي يأوصى بها هذا الموسي. نعم. هو الدعاء، دعاء الفزع هذا لا إلى فعل ابن عمر وتعليقه هذا ابن عمر، هذا لا يصح في سبب انقطاع في عنعنة محمد بن إسحاق. لأن هذا الحديث نفسه أي الدعاء الذي دعا به أو علمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حتى لغيره، لأنه له شاهد من طريق أخرى. ولو أننا اعتمدنا فقط على إسناد أبي داود لبقي حتى الدعاء بقي ضعيفا، لكن وجدنا الدعاء سائلا فقويناه به، ولم نجد لوصية ابن عمر بالتعليق سائلا فتركناه على ضعفه في أصل الحديث. في الكلم الطيب موضح المثل أيضا، الكلم الطيب عنده فيها بيان التفصيل. هذا حديث على رسول الله عليه السلام لا تسلم، يعني معنى الحديث لا تسلم ولا يسلم عليه. أنت في غارب تقصد حديث لا تسليم ولا غبار في الصلاة، فوين لا تسليم ولا تسلم عليها؟ ما في. بس مو يسمع الحديث. طيب أنت تعرف أنه ثابت في السنة أنه إذا كيف يكون المعنى هذا معنى صحيح ويقال أنه في سنة داود حديث معناه كذا وكذا. الله الله أخي لا تسليم معناها أنت ما تسلم، وهذا مجمع عليه. أما أنه لا يسلم عليه شو بده يا أحمد؟ أنت عم تسأل عن حديث مو عن أحمد. لا يسلم ولا يسلم عليه، أو لا يسلم ولا يسلم عليه. أنا شو صار طور الحديث من حديث الرسول إلى كلام أحمد. نعم. إذا سمعت يتكلم الشيخ هنا احفظ سؤالك. نعم. الدخول بالأمهات حرم البنات، والعزل عن البنات حرم الأمهات. صحيح. ما في خلاف بين العلماء فيما علمنا. نعم. الله ينور. هذا بحث، اي بحث يا شيخ، بدنا نعيد بقى الموضوع من الاول. ما في مسافر سفر، اي سفر يسافره المسافر فهو مسافر يجوز له القصر، بل يجب عليه القصر ويجوز يفطر في رمضان ويقصر فيما بعد ذلك، أي مسافة كان، أي مسافة كان، ولكن لازم يكون مسافر. من هو المسافر؟ هو الذي يستعد استعداد المسافرين. وكنا بنحكي رسالة واحد ممكن ومعنا واحد إجا معنا من حماه هذا الموجود إجا وأراد بدون ما تبضحه يا أسل معروف فإجا معنا نحن نصلي قصر، هو سأل وبحث في هذا الموضوع، فأنا أرى الحموي جاي القرية ثم يجي يصير المجلس ثم بعد ساعة ساعتين يرجع لبلده، هذا مو مسافر. ليه؟ مو لأنه ما قطع مسافة 80 كيلومتر أو 6 أيام لياليها كما يقول بعض المذاهب، وإنما لأنه هو مو مسافر، ما استعد استعداد السفر. فكل إنسان بيخرج من بلده واستعد وأخذ أهبته للسفر سواء كان قصير أو كان طويل فهو مسافر. هذا الجواب ملخص ما جرى في المسجد قبل تشريفه. غيره عندك شيء ولا أنت خلص؟ هاشي تفضل. أنا ما تستطيع تفرق الزكاة؟ نعم نعم نعم ما تستطيع إفعال الزكاة لإمتى؟ يعني قد إيش؟ ليش ما تستطيع؟ لحتى عم يقولوا هون جماعة ما ميزها يعني ما في متوسط يعني حتى في الولد هذا الولد نعم هذا الولد طيب لما بدك طالع الزكاة الطالب من هالبقية عندك ولا مين تجيب الحبة اللي بدك توزعها من هالبقية عندك ما في شيء أو توي؟ لا هذا اللي سألت عنه. من الحصاد كثير هون تقطن على جلسة نفس الجلسة. بعدين توزعه. بعد ما أخذ الحصاد ما لكن نحن بحثنا لساعة بحث مش في هذا. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أنت حسب ما نقول أو أقول بعض الأخوان أنت عم تفرون يمكن بعد شهر شهرين لحتى إيه تتفرغ للفقراء والمساكين وتوزع الحب اللي فرجته لهم. أنت يعني ضامن آخذ سند من رب العالمين إنه حتعيش لبعد شهرين تتمكن من توزيع الزكاة؟ ما بتعرف. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فمن أجل ذلك، من أجل أن الإنسان يجهل أجله طويل ولا طويل، يجب المسارعة إلى القيام بهذا الواجب. كنا نتكلم عن الحج، إنه في ناس يجب عليهم الحج السنة يقول لك إيه ثاني سنة، إيه ثالث سنة، ليش؟ مو فاضي مجهول الرجل، وشغل الدنيا لا ينتهي، ثاني سنة، ثالث سنة ما بيشوف الناس إلا هذا الإنسان مات وما حج لا الحرام، هذا عم يصير ولا لا؟ طيب. فإذا بدنا نحن نكون على ضمان إنه الحرب اللي خرجناه ما نفاجأ بمجيء الأجل ويبقى الزكاة في رغبتنا ونلقى الله عز وجل مخالفين لأمره وآتوا زكاته يوم وآتوا حقه يوم حصاده. ولذلك فلا بد إذا كان عند الضرورة للتأجيل لا بد من اتخاذ احتياطات بحيث إنه الزكاة فعلا توزع. فإذا كان يفعل هذا فهو جائز. وقناه ابنه ولده ايوه تكون عاده الفقراء من الاول ما نزال كان الفقراء من الاول نفس اليوم اللي حصلت فيه وزع فيه يا اخ يعني اتغير انا نعمل ها

فقد أفطرت صائم. وقال تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. غروب الشمس. نعم. قال كل حديث فعوقبوا بأن وجدوا مع أهلهم ريانا ووضع. نعم يعني مجبرونكم في عالم الزنا مهم مقدماته. والمهم في بيت الرجل كل من الرجلين رجل غريب. ما بيجوز النقص، ما بيجوز هذا من جملة مقاصده الإبعاد عن هذا مثل هذا الفعل. نعم لا قال أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن منصور عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. قال أحمد يعني فيما أرى أن تكلم ولا يتكلم عليه. ولا يرى الرجل بصلاة أن ينصرف وحده في هذا. هذا تفسير أحمد بن حنبل. فإن أثر هذا يعني كان الحديث من أصله. صحيح ومكرر في السلسلة الثانية. صحيح. لا تسلم يعني وانت تصلي لا تسلم المصلي لا يسلم. شو نسمى المؤلف احاديث كثيره وكان يسلم على الرسول وكان يرد عليه السلام ايضا بالاشاره تاره وبراسه تاره. لا تسلم ولا يسلم عليه. معناها منع السلام بالحديث. على كل حال انت افهم من احمد بن حنبل ليش؟ انت افهم من احمد. اي سلام هو الراي هذا هو الرسول هكذا قال. يعني الحج الان وهذا الاحاديث الاولى يقول لك هذا من كما نسخ السلام كان السلام هو العيد السلام هو يصلي. يقول سلمت عليه الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه رد عليه. وقال انك الصلاه الى كبرى معناها كما نسخ هذا كما نسخ هذا. شو اللي نسخه؟ نعم. شو اللي نسخه؟ لا تسلم. أنا طبعا سمعت عليه تماما. طيب فأسهم غيرك أيضا أسهم هذا الذي سألته. لا غرار في تكوين ولا فلان. بس أنت سؤالك كان عن تفسير أحمد بينما أنت سألت عن الحديث. حديث ما تفسير أحمد؟ لا غرار في صلاة لا تكفير. لا غرار في صلاة ولا تكفير. أحد من يفسر يفسر لا غرار لا نقص لا في السلام ولا في الصلاة. لا تنقص لا في صلاتك ولا في تكفير. نعم أنا بقول أورد في السلسلة هذه الصحيحة وبينا المعنى الصحيح لا غرار في صلاة ولا تكفير. يغرر الرجل بصلاة فينصرف وفيها كاس. لا تكفير الغرر لا تكفير ولا في التكفير. لا غرار في صلاة ولا تكفير. الخطاب أفضل معي. يعني واحد على يصلي لا يسلم عليه يصلي ليش بيقول نعم هذا لا يصلي ما يصلي لا يقول خلنا على كل حال يرجع لل التشهد الصحيح نعم أيما أكرم عند الله لا أنت ما تسأل ليس تسأل في محامي عنه يعني هو بيسأل نعم مسلم فاسق وخير نعم ومسلم هو تدين وبخيل أيما أكرم عند الله ولا بتقصد تقول أيما شر عند الله هيك تقصد يعني وشو بتركب إذا عرفنا أيهما شر عند الله المهم أنه المسلم ما يكون بخيل ولا يكون فاسق بترك صلاة ومع الصلاة موجود فهذا السؤال بارك الله فيه بترشح منه انك انت قاري هذاك الحديث اللي ما صح عن الرسول عليه السلام التقي التقي هيك في عدة احاديث بهذا المعنى يعني التقي حبيب الله ولو كان فاسقا هذا من جملة الأحاديث السخي حبيب الله ولو كان فاسقا والبخيل بغيض الله ولو كان صالحا هذه الأحاديث التي جاءت في هذه المعاني لا يصح منها شيء إطلاقا فبظهر أنت آري الأحاديث وعلى أساس تأثرت بها عم تسأل ذات السؤال ولو كان يعني سؤال كان في ذلك خطأ اللفظ المهم أن المسلم لا يكون فاسق ولا يكون بخيل أما يترى فاسق وكريم مقابله صالح وبخيل أيهما أقل شر عند الله حسابهما عند الله شو بهن نحن نعرف هذا ولا هذا نحن بهن نعرف لا يكون فاسق ولا يكون بخيل بس نعم هذا معلول بعلمه مع كل سمعنا يعني مثل ما قلنا آنفا استطعت انه تعطيه الخبر ورسله الخبر اذا اني راح يتحيي اول او دخلت عليه الليلة ما في اختلاف يعني بين هذا خلاص راح يلا طيب تفضل الله يجزاك متى اي اذان كان يعني سؤالك جميل اي اذان كان اذا تريد اعيد عليه السؤال اذان دخل على المسجد بعد ما اذن طيب انا اصلي تحيه المسجد بس مثلا طول بالك يا ابو رضا فانت سؤالك هون هذا الداخل يجوز له وجه من وجهين احدهما جائز والاخر افضل الجائز هو ان ينوي يصلي تحيه المسجد وسنه الوقت عمل واحد بنيتين مثلا دخلت انا في وقت الظهر بعد الاذان مثل ما انت عم تقول بنوي في قلبي مش في لساني لأن الإنسان تلفظ النية بدعة نويت في قلبي أن أصلي لله ركعتين هما تحية المسجد وسنة الوقت، هذا يجوز، هذا هو الأمر الأول. الأمر الآخر وهو الأفضل، ليش حتى ما يصير؟ ليش حتى ما يرمي الصورين عجر واعي؟ مو لازم أفضل لي يعني. هلا أنا تشتغل في من ساعات. اسمع يا أستاذ. تشتغل في من ساعات، واحد يعطيك 10 ريالات، واحد يعطيك 15. يكون باخذ 10 ومين قدر ياخذ 15 ما حدا بيعمل هاي. هاي لما تصلي ركعتين بنية تحية المسجد وبنية سنة الوقت ما عندك هذاك الوقت اللي يساعدك تصلي ركعتين للتحية وركعتين لسنة الظهر. اهلا وسهلا. نعم وارد وارد اللي ما العمل لا والله ما يسمع له. هو إلا قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي ركعتين. ما قال إنه ابن كل شيء ما في شيء ما في شيء. والآن برجع الآن أنا ما يقول المسجد صحيح المسجد ما في الظهور مع الاعتكاف مع الظهور الله أكبر. هذا ما كرم بالجسيم كل شيء. هذا ما كرم بالجسيم كل شيء. هذا ما كرم بالجسيم كل شيء. عاد تقول تبي شبهات انا ما خلص كلامي لما جبت لك قول الرسول لما نعرف البنيات ما وقفت عنده اللي شلون استدلتي والا ما كريتها بكره ما تنتهي ليش ما وقفت عند هذا الحديث تعالي هو مثلا كيف استدلت في هذا الحديث كان في ناس تتكلم عن الدليل يعني عندهم الدليل انا فاهم الاعمال باللي يعني وجهنا الاستدلال بهذا الحديث من 264 هيك بس انا هذا السؤال انت ما سالت السؤال الان بينتك سؤال اخي انت تعرف حديث الرسول عليه السلام الذي يقول اذا هم عبدي بحسنه فلم يعملها فاكتبوها له حسنة وإذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى أضعاف مضاعفة والله مضاعف مضاعف. إلى آخر الحديث لا نشاهد له. هذا الرجل المسلم دخل المسجد وهل يصلي 4 ركعات ركعتين مثل ما بدي أنا وأنت ركعتين خالصتين للتحية وركعتين خالصتين لسنة الظهر سنة الوقت ولكن بسبب من الأسباب أكثرها وأحقرها ما نشط الرجل أنه يصلي 4 ركعات وإنما قارب مذهب ذاك الأعرابي. والله يا رسول الله لا أزيد علينا ولا أنقص أقول قارب لأن ذاك راح يصلي ركعتين الرجل غير الفرض فلو بما هم به أن يصلي ركعتين تحية مسجد وبنيته أيضا سنة الوقت هو فعلا ما صلى إلا صلاة واحدة. ولذلك نحن لما نفصل الكلام عن هذه القضية نقول الذي صلى ركعتين خالصتين للتحية وركعتين أخريين خالصتين لسنة الوقت هذا يثاب على نص الحديث السابق وهو إذا هم عبدي يثاب على الصلاة الأولى 10 حسنات على أقل شيء والصلاة الثانية 10 أقل شيء شو صار المجموع 20. لكن ليس كذلك الرجل الذي صلى ركعتين فقط بنيتين هذا يثاب 10 + 1 مجرد نية فقط. ولذلك لما بدنا نفصل أيضا وبدنا نخلص بنقول أعلى المراتب كل عبادة لحالها سنة التحية أو واجب التحية لحالها وسنة الظهر لحاله مجموعة صلاتهم حسناتهم 20 أو أكثر. مرتبة ثانية واحد يصلي ركعتين بنيتين مجموع الثواب على أقل المراتب 11 حسنة. آخر شيء في الموضوع يصلي ركعتين بنية واحدة إلى 11 حسنة. لكن بعض الناس يتوهموا أنه يصلي ركعتين بنيتين مثل يصلي 4 ركعات ركعتين وركعتين تأتي حسنين لا يصلي نفرة ولكن بدل ما يحصل النية الطيبة فيصلي ركعتين بنية تحية مثلا فقط لا يرمي نية أخرى يكتب له بها حسنين وهذا من فضل الله عز وجل. عمل عمل ركعتين عمل عمل ركعتين لم يعملها قلت لك حسنا حسنا أنا عملها إني أصلي أنا ما صار عندي وقت وقصرت على ركعتين هذا ما أنا أقول لك إيه كذا لك شيء لأنه ما في وقت قصر في الوقت وكل ساوي عمل الأربعة وقصر في الوقت عمل شيء هذا صحيح لا أنا بسرعة أنا جرى مفضل هذا صحيح أن إذا ما أقول فيها يا أبو يوسف مين أدنى مين أدنى مين أدنى مين غير اللي عنده الانتباه والشعور لا لا لا يمكن أنت بعثنا وراء صلاتي عن الأمر هذا يمكن أنت لأنه بعث كان رجل صلى الفجر معي قام صلى ركعتين بعد أذان الفجر وهنيه ثانية قام وصلى ركعتين قلت أخي ما هذه الصلاة صار ركعتين حيث المسيح ركعتين في الفجر قلت له أخي حديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى عن فجر صلى صلاة إلا ركعتين صرت القناة وهذا وبتحر متحيث المسجد لا يا أخي أنا عندي نص قطع إذا طلع الفجر صلى صلاة إلا ركعتين الفجر أولا دليل ركعتين الفجر ما عندنا ما هو تقف إلا ركعتين الفجر وإلا استثناء رسمي نعم دعك على الاستثناء أنا ما هذا قصدي فراحوا عندنا إنه كل وقت الشيخ بعد كل أذان لابد من صلاة هذا لو النص عندي موجود في البيت رح ترجع عليه صلاة صلاة تحت المسجد أي صح في كل أذان قلنا يا أخي أنا عندي استثناء وأنا اللي نهيت ونهيت في حال تسعير رجل صلى أربع ركعات بعد أذان الفجر وعندي نص يمنعه قال لا جبنا نص نكتب ناصر إنه كل أذان لابد من صلاة تحت المسجد قلت أخي إما الفطر على ركعتين تحت المسجد هذا غير الصلاة أو على صلاة ليش؟ لأنه صلى في نص قبل العصر في نص العصر شوف لا في صلاة لا من صلى أربع ركعات فقط رحمه الله عنه صلى أربع ركعات قبل العصر حديث صحيح ليس الصيف لا هو إن أول ما يبدأ يبدأ المحل فلا قدر هذا فإمام النووي يقول عن الحديث إنها سنة الحزون وليس في سنة حرص الناس الذي أمر أن يجي صلى الله عليه وسلم داخل غير المحل فإذا اكتفى ثم أن الرسول ما صلى ظهر هذا لا يخلي من الصفار فكان أول ما يبدأ يبدأ من الحزون فإذا صلى ركعتين فحرص النبي ثم سنة تقلق هل ثبت أنه دمع يعني دمع هذا السؤال يرد على كل الشرق المختلف في الموضوع لا ورد هذا ولا هذا هذه مثلا جملة مسائل التي تؤخذ بطريق الاجتهاد لأنه ما في عن يا الله يعني ما بتظن لا تظن أنت لو تسأله هل ورد الدمج ترحتم لأنه كمان خصمكم بطابلكم هل ورد عدم الدمج فجوابكم مثل جوابنا وجوابنا مثل جوابكم ليس عندنا لا في هذا الحديث ولا في غيره أن الرسول عليه السلام دمج أو لم يدمج ما في عنا فهي تؤخذ بطريق الاجتهاد والاستنباط لما بيكون في عندنا حديث دمج ما بيقعد أبو يوسف يتكلم في موضوع إطلاقا ولما بيكون في الحديث إنه رسول ما دمج ما بيتكلم كمان الألباني ولا كلمة واحدة لكن القضية إنه ما فيها نص وإذ ما فيها نص لذلك لازم المسلمين كما كان الصحابة رضي الله عنهم قديما وكما ينبغي أن يكون عليه السلف يوم الكرة خاصة حديثا أنه إذا كان ليس هناك نص في مثل فما لازم يوجد توشة ونزاع بين الشخصين أو الجماعتين المختلفتين في القضية وإنما كما ينقل عن حسن البنا رحمه الله ألقي كلمتك وامشي بين يا أبو يوسف شو عندك شو عندك ولا توقف تتعربش فيها بين يا ألباني شو عندك ولا تتعربش فيها ولا تمشي ثم الله عز وجل يهدي لمن يشاء فنحن وجهة نظرنا في الموضوع وهو وجهة نظر كثير الآن علما بجوده دمج الاثنين في عملية واحدة أنه هون يثاب على هذه النية التي استعبرها في ذهنه لأنه لو أتيح له أو لو نفط لذلك لفعل هذه النية فكتبت له عشر حسنات أخرى هذه وجهة نظرنا إحنا وليست ملزمة لغيرنا إطلاقا ولا نحن مخاصم عليها ولا غيرنا يجب ان يخاصم فيها ابدا. وجدنا هذا فيما يتعلق بالنسبه السابقه. اما موضوع تحيه المسجد فابو تصبح في اشد الخطا في هذا الموضوع، لانه اخونا ناصر هنا عارضه، ولكن يجب ان نتروق ونفهم بعضنا البعض. لا تبقي حريص يا استاذ، انا اتكلم اقول انه هو عارض بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بعد العصر، مثل ما قال لا صلاه بعد الفجر الا ركعتين الفجر. فانت نسيت بالحديث لا صلاه بعد الفجر الا ركعتين الفجر ان يصلي صلاه اسمها تحيه المسجد وتعتبر عند بعض الفقهاء من ذوات الاسباب. نسيت بهذا الحديث تحيه المسجد لانه قال لا صلاه بعد الفجر الا ركعتين الفجر بس. فتنفي اذا هذا كلام الاستاذ هنا ناصر، تنفي اذا انه رجل دخل بعد صلاه العصر المسجد ان يصلي ركعتين تحيه المسجد. ترى هذا الذي سبق لذهنه صحيح، اي تنفي انت ايضا تحيه المسجد في وقت الكراهه اي وقت كان سواء ارجوك جاوبني لانه لما بكون انا معك في خلفي مشروع الصلاه خذ بلدك السلام ان شاء الله، لكن في عندنا بدنا نفهموا منا جامعتك لاقرب طريق. فلا صلاه بعد العصر مثل لا صلاه بعد الفجر. فهل انت تنسي تحيه المسجد؟ لكن في خطا وفي خطا من عندك، هذا اخطا كان لازم ما يتكلم. ما انت بتقول تجوز صلاة لها سبب بعد العصر، كذلك تجوز صلاة لها سبب بعد الفجر. هذا صحيح، لكن يرد عليه إشكال. الأول ورد في السنة دوائر الأسباب تصلى بعد العصر، وأما الفجر لم يثبت لي قط ولا الساعة هذه إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة بعد أذان الفجر صلى أربع ركعات. وين ورد عندك بعد العصر؟ كان لا يصلي إلا ركعتين ويضطجع على تلك حتى كل ما ورد ما شفنا ما لم ينكر بعد العصر نقول أنه صلى. ما شو سؤال هذا إذا متجاوز؟ الله يهديك. أنا إيه أنا جاوب؟ ما فهمت السؤال. عندك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا عم سلوى على أشي. واحد ما أوتى بجيز يوتر بعد الفجر، أنا أخرت الوتر وراحت علي دولة. ما فزت لا أقول الله أكبر الفجر. بجيز أوتر؟ لا. مين قال لا؟ الصحابة اللي كانوا يوتروا. أنا بعرف يصلي الصح إذا فات الفجر. مو هذا السؤال. إذا فات الفجر يصلي 12 ركعة من الضحى. أنت عم تقول بجوز صلاة تحية المسجد بعد العصر؟ نعم. بجوز تحية المسجد بعد العصر؟ إلى متى؟ إلى قبيل غروب الشمس؟ إلى قبيل غروب الشمس. طيب. في عندك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في عندك حديث يا أخواننا؟ في عندك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي الله يبارك. أنا ما أعرف في عندك أدلة، في عندك حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤالك أنت بالذات. أنت لو أنا أقول ما بيجوز اللي دخل المسجد بعد أذان الفجر ما بيجوز يصلي تحية المسجد، أما تيجي تسأل في حديث من الرسول صلى تحية المسجد بعد الفجر، نحن لا تسابق عكسنا عليك السؤال بنفس الطريقة ونشوف جماعتك. في عندك حديث من الرسول صلى تحية المسجد قبل غروب الشمس بعد العصر؟ في عندك حديث؟ لا ما عندك. فكيف أجزت ذلك؟ أجزت أنه فعل الأمام وسكت عنه. عندك حديث من تحية المسجد قالت أمامه عن المسجد سلم عليه دخل وصلى وصلى ورجع وصلى فإنك أمامه. طب لبس يا جماعة شغلت حرارة في المجلس وهذا من عجائب قوة أبو يوسف أنه يقول حرارة يلا يا سيدي الشاب احنا هون زي عم تداوى علينا هو عليك عندنا بالشاب انت عم تستعجل انت عم تستعجل طول بالك الله يحسن حالك طول بالك انت عم تسوي رسول اقر عم تستعجل وين الحديث هلا لما اتم في حديث كثير مباين في الاسماعي ركبت ركبت جيب الكتاب جيب الكتاب هلا انه في حديث ان رسول راى رجل يصلي تحيه المسجد بعد العصر واقر على ذلك وين ولا حديث هذا من استعجالك انا اقول لك يصلي بعد العصر اخي يسمع كلامه جواهر يا اخي كلمه ما بدي هلا استاذ يعني كلمه مختصر عفوا نقدر نقول من تحت سنة بعد الفجر من ذوات الاسباب تصلى خلاص خلاص ما بنقول لا يا اخي في صلاه الله لا في صلاه اي صلاه سبق في بعض الروايات أنه رأى رجلا يضرب غلاما على وجهه فقال لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. هذا رواية أخرى الأولى وطوله 60 ذراعا في صحيح البخاري هذه الأخرى في صحيح مسلم وكلاهما روايتان صحيحتان وإحداهما تنقل إلى الأخرى وتتصل بها اتصالا وثيقا يعني هذا المضروب الله خلق آدم على صورته والله خلق آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. تفضل Yeah. لا تقبل الحديث عنها. لا، إنما هي لحم الشاة قدمتها لأمي. قدمتها؟ قدمتها لأمي. أمي تقدمها للصلاة. ضحي عنها بغيرها. أيوة، في بقية عندها في البيت لبعض العيد. لا بريتها. لا؟ من إبن ساعتين يقول. قلنا. لا طلعت بزعتها. لا طلعت بزعتها. بقيت عندك يا رجل. لا طلعت بزعتها ولا شيء. بريتها بزعتها. لا يعني أول يوم ذبحت الكيكة موجودة عندها. لا لا مش ما شو أنا أقول اليوم راح هي ليش العيد ليش العيد بدي أنا داخل هذا يعني طلع فيها زي هذا تعرفه هذا أنا أريد أن أقول لك أن لو كانت أمك بقية هذا من الأحاديث التي يرويها رجل اسمه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني، على الرغم من أن أبوه من كبار التابعين الثقات وهو زيد بن أسلم، لكن هو الابن اللي اسمه عبد الرحمن لم يكن مثل أبيه في الثقة، بل كان متهما بالكذب، وقد سئل الإمام مالك عن حديث من غرائب الأحاديث، فقال للسائل اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدثك عن سفينة نوح. هذا طبعا سواه لامس ولطيف من الإمام مالك، أن ذاك الحديث الذي تسأل عنه هو من الأحاديث التي يرويها الرجل الذي يحدث عن سفينة نوح وبينه وبين سفينة نوح أجيال وأجيال طويلة. فعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا الذي غمز من قناته مالك بن أنس في تلك الرواية هو صاحب الحديث المشهور الذي نصه لما اقترف آدم الخطيئة قال ربي أسألك بمحمد لما غفرت لي، قال يا آدم من أين عرفت محمدا ولم أصدقه؟ قال رفعت رأسي إلى العرش فرأيت مكتوبا على قوائمه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تقرن إلى اسمك إلا حب الخلق إليه. قال يا آدم قد أظهرت له ولولا محمد ما خلقته. هذا الحديث

الحديث من يحضره لو كان الحديث الذي ذكرته في آخر طبعة في الصلاة إن هذا السفر جهده إن هذا السفر جهده يكون أمر مفصل ومتعب فليصلي الوتر وبعده ركعتين فإن لم يستوتر كانتا له أي آتان ركعتان كافيتين له وإلا قام أيضا وصلى يعني ممكن أن يكون قبل أن يكون يوم بعد أن يصلي يصلي ويستكلف أي نعم ماذا وين يعني في الرياء أنا وين ما أعرف إذا إمام كانت ركعة بعد على قامة الثالثة ماذا يفعل؟ المعروف في المذاهب أنه لا يتابع ولكن الثابت في الحديث الصحيح والذي لم يرد خلافه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم من الظهر خمسة فتابعه أصحابه ثم لما سلم قالوا له صليت خمسا فقالوا له أزيد في الصلاة قال لا قالوا صليت خمسا فسجد ركعتين سجد السجدتين ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنت كما تنسون فإذا نسيت فذكروني فالرسول عليه السلام هنا لم يقل لهم ما كان ينبغي لكم أن تتابعوني على هذا الخطأ في الزيادة وإنما أقرهم على متابعتهم إياه فنرى أن الإمام إذا قام إلى الخامسة ينبه فإن تنبه تبع إليهم وإلا تبع تبع ثم لا ما بجيب ما لا أصل عليه يعني صارت في الشفاء هذا خلاف قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثم إذا تنبه هو بعد أن استقام أن قام أكمل الصيام لا يرجع لا يرجع حتى لو ذات عدم الرجوع في قيام التساوي الأول إلى ركعة ثانية أما في الزيادة يرجع إلى بد يرجع إلى الصلاة ما دون في يسجد الصيام ولا حديثا كما في العصر الكبائر إلا ما أنثى بأشفع عليكم كمل يا هذا ما الله إنما أنا بشر مثلكم أنت كما تنسون نعم نعم نعم نعم المجاوب يرد تم الصلاة في الحضر هذه ناقصة الصلاة لا هي في حادثتين ما هو يمكن يقصد حادثة الجدودين لكن الحادثة اللي ذكرناها الآن هي كما يأتي صلى الرسول عليه السلام خمس ركعات فلما سلم قالوا له أزيد في الصلاة قال لا قالوا صليت خمسة فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال لهم إنما أنا بشر مثلكم أنت كما تنسون فإذا نسيت فذكروني فسؤالك في هذه الجملة ولا فيما قبلها فيما قبل هذا كما يقول الشافعي الإصلاح الصلاة هذا لا يضر بالصلاة والحديث هذا أكبر دليل على ذلك وكذلك حديث ذليلين حينما صلى الرسول عليه السلام صلاة الظهر أو العصر ركعتين وسلم فقال له رجل يعرف بذليلين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال عليه السلام كل ذلك لم يكن قال بلى حسان الواحد يمكن كيف فالتفت الرسول إلى أصحابه وقال لهم أصدق بذليلين قالوا نعم فقام في مصلاه وأتى به ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين فكانت هذه الحادثة وسابقتها دليلا الإمام الشافعي على أن الكلام إذا كان صدر من المصلي في سبيل إصلاح الصلاة لا لغوا ولا إثما فصلاحا